بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال التعليق على كتاب البيوع من كتاب أخصر المختصرات. الربا في اللغة بمعنى الزيادة، وفي الاصطلاح الشرعي هو الزيادة في مبادلة أشياء مخصوصة، الزيادة أو التأجيل في مبادلة أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والربا أحد أخطر المحرمات في الشريعة، وأشد المحرمات في العقود، لأن المحرمات في العقود ترجع إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول هو الربا، وهو أشدها وأخطرها، وسيأتي تفصيل الحديث عنه. والثاني هو الغرر، وسبق أن تحدثنا عنه. والغرر بينا أنه البيع مجهول العاقبة، كالجهالة في المعقود عليه في المبيع أو في الثمن، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك. والسبب الثالث من أسباب التحريم هو الظلم، أن تشتمل المعاملة على ظلم، كالتدليس الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والغبن، وإخفاء العيوب، وبيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. إلا أن أشد هذه الأنواع الثلاثة تحريما هو الربا. والربا المحرم في الشريعة على نوعين: ربا الديون وربا البيوع. وأشد النوعين تحريما هو ربا الديون، وهو الربا الذي يكون في المداينات، وهو قسمان: القسم الأول الزيادة في الدين بعد ثبوته، أيا كان سبب الدين، كأن يبيع سلعة بالأجل بمئة، فإذا حل الأجل ولم يتمكن المدين من السداد قال له الدائن: أمهلك في الأجل وتزيدني في الدين. وهذا ما كان العرب في الجاهلية يعملونه، حيث كان يكون على الرجل الدين، فإذا حل ولم يوفه قال الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد، ويسميه أهل العلم ربا زدني أنظرك يعني أمهلك. وهذا هو أبشع أنواع الربا، وهو ربا الأضعاف المضاعفة الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا كما قلت يكون في أي مداينة أيا كان سببها، فقد يكون سبب المداينة بيعا آجلا، وقد يكون سببها عقد إجارة يؤجر عقارا، فإذا حل موعد الأجرة ولم يتمكن المستأجر من السداد زاد في الأجرة وأمهله. وقد يكون سبب المداينة قرضا، كان يعطيه مبلغا من المال قرضا حسنا، فإذا حل موعد السداد ولم يتمكن منه زاده في الأجل مع زيادة في مبلغ السداد. والقسم الثاني من ربا الديون هو ربا القروض، وهو الزيادة المشروطة في أصل القرض، وهذا محله في عقد القرض فقط، إذ إن عقد القرض لا يجوز فيه اشتراط نفع للمقرض لاتفاق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كانت المنفعة زيادة نقدية أو وصفية في صفة المبلغ المسترد، أو أي منفعة مشروطة ينتفع بها المقرض. فإذا أقرضه 100 على أن يردها 110 فهو ربا، أو أقرضه 100 على أن يردها 100 ويعمل عنده في الحقل شهرا فهو ربا، لأن العمل هنا يعد زيادة في عقد القرض. إذن عندنا ربا الديون على قسمين: قد يكون زيادة في الدين عند حلول الأجل، وقد يكون من ربا القروض زيادة مشروطة ابتداء في عقد القرض، وهذه خاصة فقط في عقد القرض النوع القسم الثاني. ربا الديون يجري في كل الأموال بلا استثناء، ولا يختص بمال دون مال، وهذا باتفاق أهل العلم، وقد حكى الإجماع جمع من أهل العلم، منهم الجصاص من الحنفية والكاساني والقرطبي وابن عبد البر من المالكية والنووي وابن حجر من الشافعية وابن قدامة وابن تيمية من الحنابلة، على أن ربا الديون يجري في كل الأموال بما في ذلك ربا القروض. فلو أقرضه نقودا على أن يردها زيادة فهو ربا، ولو أقرضه 10 أطنان حديد على أن يردها 11 طنا فهو ربا. ومما يدل على ذلك على أن ربا الديون يجري في كل الأموال أن الربا الذي كان عند العرب في الجاهلية والذي نزل القرآن بتحريمه كان في الإبل، كان الرجل يكون له على الرجل بعير لها سن، فإذا حل الأجل ولم يوفه زاده في السن وأمهله في الأجل. ومن المعلوم أن الإبل ليست من الأموال الربوية التي سيأتي بيانها في النوع الثاني من الربا، وهو ربا البيوع، مما يدل على أن ربا الديون لا يختص بمال دون مال. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الديون، وبينا قسميه. النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ما أشار إليه المؤلف، ربا البيوع، وهو الذي يكون في المعاوضات والمبادلات التجارية ولا يكون في مداينة. وهذا على نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. والأصل فيه ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف، صنفان يجتمعان في علة واحدة، و4 أصناف يجمعها علة واحدة. فالذهب والفضة اختلف في علتهما، والأصح ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من أن العلة فيهما هي الثمنية، لورود لما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدينار لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، إذ كانوا يسكون من الذهب والفضة في ذلك الوقت النقود، فكانوا يتعاملون بها أثمانا، يضربون من الذهب دنانير ومن الفضة الدراهم. فعلة الذهب والفضة هي كونهما أثمانا، والمقصود بالثمن ما يكون وسيطا للتبادل، ما يكون وسيطا للتبادل ويقبله الناس في مبادلاتهم التجارية. وعلى هذا فيلحق بالذهب والفضة ما شاركهما في العلة من الأموال من الأثمان، مثل الأوراق النقدية المعاصرة كالريال والدينار والجنيه، الدينار الأردني والجنيه المصري، الجنيه الاسترليني، الدينار البحريني، وهكذا. فهذه تلحق بالذهب والفضة، وكل منها يعد جنسا بذاته. فالريال السعودي جنس، والريال اليمني جنس، والدينار الأردني جنس، والدينار البحريني جنس، وهكذا. والذهب بجميع أصنافه وعياراته يعد جنسا، والفضة بجميع أعيرتها تعد جنسا. ودل الحديث، نعم، إذن هذه هي الأصناف، هذا ما يتعلق بالذهب والفضة. وأما الأصناف الأربعة الأخرى وهي البر والتمر والشعير والملح، فاختلف في علتها، والأصح ما ذهب إليه المالكية من أن العلة فيها هي أنها طعام يقتات ويدخر. ومعنى قولنا تقتات أي أنها تقوم عليها البنية الجسمية للإنسان، ويعتمد عليها الناس في طعامهم، فليست فاكهة أو حلوى أو شيئا كماليا. ومعنى كونها تدخر أي أنها قابلة للتخزين بنفسها لفترات طويلة، فليست مما يسرع إليه الفساد. فعلى هذا يلحق بالأصناف الأربعة ما شابهها في العلة، مثل الأرز، التمر مذكور في الحديث، شعير مذكور، العدس، الفول، الذرة ونحو ذلك. إذن عندنا نوعان من الأصناف، أثمان وأطعمة تقتات وتدخر. دل الحديث على أنه عند مبادلة جنس بجنسه فيشترط شرطان: التقابض والتماثل، فإن اختل شرط التقابض فهو من ربا النسيئة، وإن اختل شرط التماثل فهو من ربا الفضل. فعند مبادلة ذهب بذهب يشترط التقابض في الحال وأن يتساوي في الوزن 100 جرام ب100 جرام، حتى ولو كان أحدهما قديما والآخر جديدا، لا ينظر إلى اختلاف القيمة، وإنما المعتبر هو التساوي في الوزن 100 جرام ب100 جرام، لا تجوز الزيادة. نعم، ولو أي ولو المصنع هذا يجب فيه التساوي. وكذلك في العملات، عند مبادلة عملة بعملة من جنسها فيشترط الشرطان: ريال سعودي بريال سعودي، هذا جنس بجنس، يشترط التقابض والتماثل. أعطاه ريالات ورقية وفي المقابل دفع إليه الطرف الآخر ريالات بالقيد في الحساب، قيد في حسابه ريالات، جنس واحد ولا مختلف؟ الجنس واحد، فيشترط التساوي والتقابض. أعطاه ريالات ورقية مقابل شيك بالريال، يشترط كذلك التساوي والتقابض. كذلك في الأصناف الأربعة: بر ببر أو تمر سكري بتمر برحي، يشترط التساوي مع التقابض. فمتى اختل شرط التساوي فهو من ربا الفضل، ومتى اختل شرط القبض فهو من ربا النسيئة. وهنا سمي ربا الفضل، الفضل معنى الزيادة لعدم تحقق التماثل، والنسيئة بمعنى التأخير لعدم تحقق القبض. إذن هذه الحالة الأولى من المبادلات، أن يبادل جنسا بجنسه. الحالة الثانية أن يبدل جنسا بجنس آخر متفق معه في العلة، كذهب بريالات، أو ريالات سعودية بدينارات أردنية. فهنا العلة واحدة وهي الثمنية، لكن اختلف الجنس فلا يشترط تماثل أي تساوي، لا هذا غير مشروط، فلا يجب أن يكون الصرف صرف الريال بالدينار بسعر السوق، من الممكن يتفق العاقدان على أن يكون الصرف بأي سعر، لكن يشترط التقابض في الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شراء الذهب بالريالات، اتفقت العلة وهي الثمنية واختلف الجنس فيشترط التقابض. فعلى هذا، هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز. هل يجوز للبنوك الإسلامية أن تجري عقد المرابحة للآمر بالشراء في الذهب؟ لا يجوز، لأن عقد المرابحة للآمر بالشراء معناه أن البنك سيبيع بالتقسيط بالأجل، فلا يصح، لا يجوز إبرام بيع تقسيط ولا بيع مرابح الآمر بالشراء في الذهب، لأن الذهب مع النقود يشترط فيه التقابض. الحالة الثالثة، وكذلك لو أراد أن يبدل بر بتمر، أو ملح بشعير، أو تمر بشعير، فلا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض للحديث. الحالة الثالثة أن يبدل شيء من هذه الأصناف بصنف آخر مختلف عنه في العلة، كذهب بتمر، أو يشتري تمرا بريالات، أو شعيرا بريالات، ففي هذه الحال لا يشترط تقابض ولا تماثل، فله أن يشتري التمر بالريالات بأي سعر، وأن يكون السداد مقسطا أو مؤجلا. والحال الرابعة أن تكون المبادلة في جنسين ليس من الأصناف الربوية أصلا، أو أحدهما من الأصناف الربوية المذكورة أو ملحق بها، والآخر ليس ملحقا بالأصناف الربوية، مثل سيارة بسيارتين، هل السيارة من الأصناف الربوية؟ هل هي من الأثمان النقود؟ هل السيارات من النقود؟ لا. هل السيارات من الأطعمة التي تقتات وتدخر؟ لا. إذن مبادلة سيارة بسيارتين جائز، سواء كان القبض في الحال أو مؤجلا. جوال آيفون بجوالين نوكيا يسلمهما بعد سنة، يجوز ولا لا؟ لا بد من التقابض. وين مذكور في الحديث والجوال بالجوال؟ جوال آيفون، تعرفون جوال آيفون؟ أنا معي جوال آيفون جديد، أبيعك جوال آيفون بجوالين نوكيا تسلمني إياهم بعد سنة، السعر ينزل؟ هذا اتفاقنا حنا، كيف معنينا من السعر؟ تسلمني جوالين نوكيا بعد سنتين، هل هي من أصناف الربوية؟ هل الجوالات من النقود؟ لا، إذا لا تلحق بالذهب ولا بالفضة. هل الجوالات تؤكل؟ أطعمة تقتات وتدخر؟ لا. إذن لا مانع من أن تبيعها بالتقسيط بعضها ببعض بدون تساو إلى غير ذلك، حتى ولو كان من نفس من الجنس نفسه، لأنه لا يجري فيها الربا. تبيع أرض بأرضين وهكذا، إذا كان من الأشياء التي ليست من أصناف الربوية وما ألحق بها فلا مانع من أن تباع بجنسها مع التأخير أو عدم التماثل. إذن هذه هي قاعدة الربا. عرفنا الآن نوعي الربا، ربا الديون وربا البيوع. ما الفرق بينهما؟ قلنا ربا الديون هو أخطرهما وأشنعهما، وربا البيوع محرم تحريم وسائل، لأنه قد يؤدي إلى ربا الديون، لأن ربا الديون فيه زيادة مع التأجيل، بينما ربا البيوع إما أن يكون فيه تأجيل فقط أو زيادة فقط، بينما ربا الديون يجمع الأمرين، هذا فرق. الفرق الثاني، قلنا إن ربا الديون يجري في كل الأموال، لا يختص بالنقود أو بالأطعمة التي تقتات وتدخر، لا، يجري في كل شيء، أي شيء يكون على سبيل المداينة بقرض ونحوه فإنه يحرم فيه ربا الديون. وبناء على ذلك ندلف إلى عدد من التطبيقات المعاصرة. فمثلا الأوراق النقدية المعاصرة الآن، قلنا قبل قليل إنها تلحق بالذهب والفضة. لماذا ألحقناها بالذهب والفضة في الثمانية؟ هل لكونها أي الأوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة؟ لا، هذا كان في السابق، كانت الدول إذا أرادت أن تصدر أوراقا نقدية جعلت لها غطاء من الذهب أو من الفضة، لكن هذا تلاشى وانتهى، وأصبحت العملات النقدية المعاصرة غطاؤها من الناتج المحلي للبلد، من قوة اقتصاد الدولة، لا تغطيها بغطاء من الذهب والفضة. إذن لماذا ألحقناها بالذهب والفضة؟ لماذا؟ لأنها تتفق معها في علة الثمانية، أنها وسيلة للتبادل، الوسيط التجاري الذي اعتاد الناس على كونه أداة للتبادل التجاري. المسألة الثانية، القروض البنكية الآن بفوائد، يقرض البنك قرضا ويأخذ عليه فائدة، هل هذا من النوع الأول من الربا، ربا الديون، أم أنه من ربا البيوع؟ من أي أقسام؟ طيب هو من ربا الديون صحيح، من أي أقسام ربا الديون؟ من ربا، لا شوف احنا قلنا ربا الديون وربا بيوع، وربا ديون على نوعين، الزيادة في الدين عند حلوله وربا القروض، من أي نوع ربا الديون؟ من ربا القروض، الزيادة المشروطة في العقد ابتداء، لأن البنك يقرض المال ويشترط على المقترض أن يرد القرض بزيادة، فعلى هذا القروض البنكية نقول بفوائد هي محرمة باتفاق العلماء، ولا يصح أن يحكى فيها الخلاف بناء على اختلاف العلماء في العلة الربوية في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توهم البعض وقالوا الأوراق النقدية المعاصرة هذه أصلا اختلف في إلحاقها بالذهب والفضة، لأن العلماء مختلفون في علة الذهب والفضة، هل هي الثمانية أم أنها الوزن أم أنها الثمانية المطلقة؟ هذا في خلاف كبير بين أهل العلم، فإذا كان هناك خلاف كبير بين أهل العلم فينسحب الخلاف على الأوراق النقدية المعاصرة، ليس هناك اتفاق على أنها ملحقة بالذهب والفضة. نقول وإن كان هناك خلاف في ربا البيوع، إلا أن الذي يجري في القروض البنكية بفوائد هو ربا ديون، ربا القروض هذا، وهذا قد اتفق أهل العلم على أنه يجري في كل الأموال ولا يختص بالأموال الربوية وما ألحق بها، فعلى هذا لا يصح ذكر الخلاف فيه في هذه المسألة، ولذلك أجمعت المجامع المعاصرة على تحريم القروض البنكية بفوائد. مسألة أخرى، ما يعرف الآن بغرامات التأخير، ولا يكاد يخلو منها عقد من العقود، فتجد أن شركة التقسيط تشترط على المشتري أنه إذا لم يسدد القسط فتحسب عليه غرامة عن التأخر، وفي عقد الإجارة تجد أن المؤجر يشترط على المستأجر إذا تأخر في عقد الإجارة في سداد الأجرة فيحسب عليه غرامة عن التأخر، وأحياناً يكون في عقود الخدمات، وهذا غير مطبق في المملكة لكن خارج المملكة موجود، تجد مثلاً شركة الكهرباء أو شركة الاتصالات عندهم شرط أنك إذا تأخرت في سداد الفاتورة ومضى تعدى 5 أيام أو 10 أيام ونحو ذلك فيحسب عليك غرامة، فما حكم هذه الغرامات؟ هي من ربا الديون، من النوع الأول، الزيادة في الدين بعد حلوله، وهي محرمة، لا يجوز للمسلم أن يدفعها ولا أن يأخذها. لكن هل يعني ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد تضمن هذا الشرط؟ نقول إذا كان محتاجا للدخول في العقد فيجوز له الدخول فيه للحاجة مع أخذ الاحتياط بعدم تحمله لذلك الشرط أو لتلك الغرامة. فمثلا قد لا يجد الشخص عقد إيجار لعقار إلا مع وجود هذا الشرط، أو لا يستطيع أن يحصل على خدمة الهاتف أو الكهرباء أو الإنترنت أو غيرها إلا بعقد يتضمن هذا الشرط. فنقول لا مانع من أن تدخل في العقد على أن تلتزم بأن تدفع القسط في حينه حتى لا تحمل غرامة التأخير. والتوقيع على العقد مع اشتماله على هذا الشرط جائز بهذا الشرط بهذا الاحتياط، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة، أما هذه كانت عرضت نفسها أن تشتريها عائشة رضي الله عنها من أهلها بشرط فاسد شرطوا، وهو أن يكون الولاء لهم، وهذا الشرط محرم لأن الولاء في الشريعة إنما هو للمعتق وليس للبائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في أن تشتري بريرة وأبطل ذلك الشرط الفاسد، مما يدل على جواز الدخول في العقد إذا تضمن شرطا فاسدا وكان بمقدور الشخص أن يبطل ذلك الشرط الفاسد. إذن هذا ما يتعلق بغرامات التأخير. أيضا من المسائل المعاصرة المتعلقة بما سبق القبض. نحن اشترطنا في الذهب بالنقود ونحو ذلك القبض، فكيف يتحقق قبض النقود؟ نقول يتحقق قبض النقود بما يعد في العرف قبضا، إما بتسلمها باليد هذا شيء، أو بالشيك المصرفي المصدق، أو العادي إذا كان له حماية من قبل النظام. فيجوز أن يشتري ذهبا ويدفع للتاجر بالشيك. هل يجوز أن يشتري ذهبا ويدفع للتاجر كمبيالة؟ ما الفرق بين الكمبيالة والشيك؟ الكمبيالة مثل الشيك تماما، إلا أن الكمبيالة في الغالب تكون مؤجلة قابلة للتأجيل، بينما الشيك يكون حال. هل يجوز بالكمبيالة؟ لا، نقول يجوز بالشيك لأن الشيك حال للدفع. كذلك من صور القبض في النقود القبض من خلال القيد في الحساب، ويتم ذلك إما من خلال بطاقة الصراف أو الإيداع الإلكتروني ونحوها. فيجوز أن يشتري ذهبا ويسدد للتاجر ببطاقة الصراف، لأنه يتم الخصم من حسابه والإيداع في حساب التاجر فورا، وهذا من القيد المصرفي. فهذا ما يتعلق بنوعي الربا. والمؤلف رحمه الله أشار إلى القسم الأول من النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا الفضل، أحد نوعي ربا البيوع. فقال ربا الفضل يحرم في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضلا، لأن العلة عند الحنابلة في الذهب والفضة والأصناف الأربعة الأخرى هي الكيل والوزن، وبينا الراجح في العلة أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأصناف الأخرى هي أنها أطعمة تقتات وتدخر ويصح به متساويا، ولو يسير لا يتأتى ويصح متساويا بغيره مطلقا بشرط قبض قبل التفرق، لا مكيل بجنسه وزنا والعكس إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. قال رحمه الله: فإن نسيها يحرم في يعني إذا اختلفت العلة فيصح، لا يشترط التقابض، كما قلنا الذهب مثلا بالتمر. أما إذا كانت العلة واحدة، تمر ببر أو تمر بتمر أو ذهب بذهب أو ذهب بفضة، ففي جميع هذه الصور يشترط التقابض، فإن لم يكن هناك تقابض فهو من ربا النسيئة كما ذكر المؤلف. نعم، إذا كان العقد مما يجب فيه التقابض فافترق قبل التقابض فإنه يبطل العقد فيما لم يتحقق فيه القبض. هذا الفصل عقده المؤلف في بيان بيع الأصول، إذا باع أصلا من الأصول كعقار ونحو ذلك فما الذي يشمله؟ القاعدة في ذلك أنه عند بيع عقار فإنه يدخل في البيع كل ما اتفق عليه العاقدان، ويخرج منه ما اتفق العاقدان على عدم دخوله في الصفقة، وما لم يتفق عليه العاقدان فيرجع فيه إلى العرف. فإن لم يكن هناك عرف فنقول ما كان متصلا بالعقار متصلا به لا ينفك عنه فهو مشمول بالصفقة، وما لم يكن متصلا به فهو ليس مشمولا بها. فلهذا قال إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لأن كل هذه الأشياء متصلة بها، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، فكل هذه مفصولة عنها فلا يشملها البيع. هذا كان في السابق. أو أرضا، إذا باع أرضا فيشمل غرسها الأشجار المغروسة فيها وبناءها، لا زرعا إذا كان هناك مزروعات ليس لها سيقان لها حبوب، وبذرة إلا بشرط، إلا إذا كان المشتري قد اشترط أنها تدخل، لأن الأصل أن الزرع الظاهر هو من نصيب البائع، كما أن الثمرة الظاهرة وليست الشجرة، الثمرة الظاهرة من نصيب البائع إلا إذا شرطها المشتري. في العقود المعاصرة الآن إذا باع بيتا، لو جاء شخص باع بيته على آخر فنقول يدخل في البيت كل ما كان متصلا به لا ما كان منفصلا عنه، أو عفوا نقول إذا باع بيتا فالمعتبر أولا ما اتفق عليه. فلو كان في البيت أثاث جلسة وثلاجات وغيرها، واشترط المشتري دخول هذه الأشياء في البيت عند الشراء، يعمل بشرطه أو لا؟ يعمل بشرطه. لو لم يكن هناك شرط من المشتري، ما شرط، قال أنا اشتري منك البيت، قال بعتها بكذا، ثم لما جاء وقت التسليم وجدوا الأثاث موجود، هل الأثاث يدخل أم لا؟ نقول نرجع في ذلك إلى العرف، وهذه الأعراف تختلف من بلد إلى بلد، تختلف من بلد إلى بلد. فمثلا في بعض البلدان يرون أن المكيفات للشبابيك هذه داخلة ضمن البيت، والبعض يقول لا ما تدخل، البعض يقول الأثاث داخل، والبعض يقول إنه لا يدخل، البعض يقول إن الثلاجات الأجهزة الكهربائية داخلة، والبعض يقول إنها لا تدخل، فنحكم في ذلك ماذا؟ العرف. ليس هناك عرف فنقول ما كان متصلا فهو تبع العقار، وما لا فلا. فعلى ذلك الأثاث، المجلس، الكنب والأريكة ونحوها، هذه منفصلة فهي من حق البائع وليست للمشتري. مثل أيضا الثلاجة التي تتحرك ونحوها. أما ما كان مثبتا مثل المكيف، المكيفات والجبس والمراوح واللمبات وغيره، والموكيت هذا الفرش اللي ملصق يعني ثابت في البيت، فهذا داخل ولا مو بداخل؟ داخل. ما يجي جاء وقت التسليم، جاء المشتري بياخذ البيت فوجد صاحب البيت شايل الفرشات والمكيفات ومقلعين المراوح واللمبات، ولو يحصل قش على البويه وشايل لا، نقول لا، ما دام انه ليس هناك شرط ولا عرف فننظر هل هذا مثبت ولا ما ثبت. ان كان مثبت فهو تبع البيت، غير مثبت لا. يعني الشيء اللي ما يحتاج يفك مساميره يشيله معه، يحتاج الى فك مسامير اذن نقول هذا تبع البيت، وهكذا. نقول إذا باع أرضاً وعليها زرع حبوب، شعير مثلاً أو أرز ونحو ذلك، فالزرع لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. وإذا باع نخلاً أشجار أو أشجار فالثمرة لمن؟ ننتظر. لا، نقول إن كان بعد تأبيره، بعد التلقيح، فهو للبائع، وإن كان قبل التلقيح فهو للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، وفي مثل العنب ونحوه أن يتموه حلوا، وفي مثل الحب أن يشتد. وعلة المنع لما في ذلك من الغرر، لأنه من المحتمل أن هذه الثمرة تفسد فنهي عنها لعدم القدرة على التسليم. ويستثنى من ذلك ما إذا باع الثمرة على المالك، مالك الأرض أو مالك الأصل، فيغتفر في هذه الحال بيعها ولو كان قبل بدو صلاحها. كما يستثنى ما إذا باعها بشرط القطع على أن يقطعها في الحال، لأن المشتري في هذه الحال ليس له غرض في الثمرة أن يأكلها، قد يكون له غرض في أن يأخذ هذه الثمرة ليطعمها الماشية عنده، فلا ضرر عليه في هذه الحال. إذن يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها في حالتين: إذا باعها على مالك الأصل، أو إذا باعها بشرط القطع في الحال. هذا إذا كان البيع قد وقع على الثمرة وحدها. أما إذا بيعت الشجرة، الأشجار، وما عليها من الثمار، فيجوز بيعها ولو لم يبدو صلاحها، عملا بقاعدة التبعية في الشريعة، وقد دل عليها حديث ابن عمر السابق قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع نخلا بعد، ما معنى ابتاع؟ أي اشترى نخلا بعد أن تؤبر. تؤبر أي تلقح، معروف أن الثمار تلقح، يعني يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في الأنثى لتثمر. فمن ابتاعها، إذا كان الشراء بعد التلقيح، فالثمرة لمن؟ للبائع. مفهوم الحديث أنه إذا كان قبل التلقيح فالثمرة للمشتري. نفهم من الحديث أنه يجوز أن تباع الشجرة قبل تلقيح الثمرة أو بعد تلقيحها ولو لم يبدو صلاحها، لأن البيع هنا وقع على ماذا؟ على الأصل وهو الشجرة، والثمرة جاءت تبعا. وهذا أخذنا منه قاعدة عظيمة في البيوع وفي المعاملة، بني عليها كثير من المسائل المعاصرة، وهي قاعدة التبعية. ومعناها أن العقد إذا وقع على شيء مقصود وجاء غيره تبعا ليس مقصودا، فلا يؤثر في العقد، في صحة العقد، يعني يغتفر وجود ذلك التابع. ولذلك أمثلة من المسائل المعاصرة، التطبيقات المعاصرة في بيع الأسهم: يشتري الشخص السهم، تعرفون السهم يمثل حصة مشاعة في موجودات شركة مساهمة، المشتري يعرف السهم ونوع الشركة ونشاطها، لكن لا يعرف تفاصيل موجودات الشركة، كم عندها من مصنع، كم عدد العمالة التي عندها، كم عدد السيارات التي عندهم، إلى غير ذلك. فهنا نقول العقد وقع على السهم لا على تفاصيل الموجودات، فتغتفر هذه الجهالة لأنها جاءت تبعا وليست مقصودة في العقد. أيضا يغتفر ما في الأسهم من النقود في عدم تطبيق قاعدة جريان الربا في تداولها، لأن الأسهم التي تتداول في الأسواق لا تخلو إما أن تكون كل موجوداتها، كل موجودات الشركة نقودا، ففي هذه الحال لا يجوز تداولها إلا مع مراعاة ماذا؟ قاعدة الصرف. لماذا؟ لأنه سيترتب على ذلك ربا، وهذا لا يتصور إلا إذا كانت الشركة في بداياتها تحت التأسيس، شركة تأسست، جمعت الأموال اكتتاب، وكونت رأس المال وفيها أسهم تمثل رأس المال الآن، الذي كلها الآن ريالات، وشخص يريد أن يبيع أسهمه، نقول هو في الحقيقة يبيع ماذا؟ ريالات، فسيبيع ريالات بريالات، فيشترط في هذه الحال التقابض والتماثل. لكن هذه حالة نادرة، حالة نادرة تكون كل موجودات الشركة ماذا؟ نقود. الحالة الثانية أن تكون موجودات الشركة مختلطة ما بين نقود وأعيان ومنافع، وهذا هو الأغلب في الشركات المساهمة. لو نظرت إلى أي شركة في أي لحظة من اللحظات تجد أن من موجوداتها نقود وديون وأصول عقارات وممتلكات ومنافع وغير ذلك. فالآن إذا كان الشخص سيشتري هذا السهم بريالات، وهذا السهم جزء منه أعيان وجزء منه منافع وجزء منه ريالات، هل يجري الربا الآن بينهما؟ لأنه الآن فيه ريالات من طرف وريالات من الطرف الآخر، فهل يجري الربا؟ نقول لا، لأن الريالات هنا التي في موجودات الأسهم ليست مقصودة، لأن الشخص إنما اشترى السهم لنشاط الشركة الذي هو مقلب ما بين نقود وديون وأعيان ومنافع وغير ذلك، فلا ينظر إلى النقود التي في الأسهم عملا بقاعدة التبعية في الشريعة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. واحد أراد أن يشتري جارية عليها قلادة، تلبس قلادة هذه الجارية، هذا كان في السابق مو بالآن، لا ما في جواري الآن، فعليها قلادة، هذه القلادة من دنانير، كانت القلادة عندهم توزن بالدنانير، وزنها 3 دنانير هذه القلادة، لكن الرجل هذا عينه على الجارية ولا على القلادة؟ على الجارية، هو يريد الجارية، فسيشتريها بدنانير، يشتريها بدنانير، 7 دنانير 8 دنانير 2 دينار يمكن، ما ندري بأي سعر. هنا نقول لا مانع أن يشتريها بأي قدر من الدنانير، ولا يلزم التماثل ما بين الدنانير التي سيدفعها والدنانير التي في عنق الجارية. لماذا؟ لماذا ما اشترطنا التماثل؟ معنى دنانير بدنانير، لأن العقد وقع على من؟ الجارية، والقلادة جاءت تبعاً، جاءت تبعاً. فكذلك نقول عندما يشتري الشخص السهم العقد وقع على السهم، والنقود التي في الشركة هذه جاءت تبعاً، واضح؟ كذلك نقول مثلاً شخص يريد أن يشتري أي سلعة ويكون فيها شيء من الذهب وهو لا يريد الذهب الذي فيه، سيشتري مثلا بشت، يلا خلنا مدام مثال حي الآن، تعرفون البشت، البشوت أحيانا يكون فيها حلي من هذا، مو بهذا الذهب، لا تصدقون أحد يسرقه منكم، قد يكون فيها ذهب مطلية بشيء من الذهب اليسير، ما حكمه؟ يجوز؟ يجوز ولا لا؟ يلبس الرجل بشت فيه ذهب يسير؟ لا يجوز؟ إلا يجوز، يجوز بس لا يعني، مع ذلك لا يعني هذا أن هذا ذهب، خاف ما نلقاه حق صلاة المغرب. ورد حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا يسيرا، فيغتفر اليسير من الذهب للرجال إذا كان يسيرا ليس هو الغالب أو كثيرا، مثل ساعة فيها شيء يسير من الذهب مثلا، ما يكون واضح أو بين، يكون مثلا رأس العقرب، عقرب الساعة، قلم يكون طرفه فيه ذهب ونحو ذلك. فشخص يريد أن يشتري البشت أو يشتري الساعة، البشت الذي فيه ذهب أو الساعة التي فيها ذهب أو القلم الذي فيه شيء يسير من الذهب، لكن سيشتريه بريالات، لكنه سيشتريها بالتقسيط، يجوز أو لا أن يشتريه بالتقسيط؟ لو كان سيشتري ذهبا بريالات نقول لا يجوز أن يشتريه بالتقسيط، لكن هنا الوقع العقد وقع على ماذا؟ على البشت أو على القلم أو على الساعة، والذهب جاء تبعا، فلا يشترط التقابض، فلا مانع من أن يشتريه بالتقسيط عملا بقاعدة التبعية التي دل عليها هذا الحديث. قوله رحمه الله: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. هذا يشير فيه إلى قاعدة في الشريعة تسمى قاعدة وضع الجوائح، ويسمى في الأنظمة المعاصرة القوة القاهرة، والأصل فيه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. كأن يبيع ثمرة بستان لشخص بعد أن يبدو صلاحها، لكن قبل أن يقطفها المشتري تصيبها جائحة سماوية، برد أو فيضان ونحو ذلك، فهنا يجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري، أن يرد الثمن إلى المشتري تطبيقا لقاعدة وضع الجوائح. إلا في حالتين: الحالة الأولى ما أشار إليه المؤلف، قال: ما لم يباع مع أصل. إذا كان قد باعه الأرض وما عليها من الزرع، أو باعه الشجر وما عليه من الثمر، فهنا لو أصابته جائحة فالذي يتحمله من؟ المشتري، لأن الأصل انتقل إلى المشتري وقد قبضه. والحالة الثانية: أو يؤخر أخذ عن عادته، استوى الثمر وكان بإمكانه أن يأخذه يقطفه، لكنه تمادى فيه وأخره حتى أصابته جائحة، فهنا الذي يتحمل ذلك هو المشتري لأنه بتفريطه. ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة في تطبيق الجوائح على العقود الزمنية، مثل عقد الإجارة، عقد المقاولة ونحوها. فلو أن شخصا أبرم عقد مقاولة مع طرف، مع شخص، على أن يبني له بيتا خلال مدة معينة، فجاءت قوة قاهرة منعت التنفيذ، فهنا لا يحمل هذا المقاول ما ترتب على ذلك من أضرار تطبيقا لقاعدة الجوائح. ثم أن المؤلف رحمه الله في آخر هذا الفصل بيّن كيفية معرفة صلاح الثمرة، فثمر النخل يعرف بأن يحمر أو يصفر، والعنب بأن يتموه حلوا، وبقية الثمر ببدو نضجه وطيب أكله. السلم في اللغة السلف، وفي الاصطلاح الشرعي هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، أو كما يعرفه البعض تعجيل الثمن وتأخير المثمن. وهو عكس البيع الآجل. فالعقود من حيث تسليم الثمن والمثمن فيها على أربعة أنواع: البيع العادي الحال يكون فيه الثمن والمثمن ماذا؟ حالين: أبيعك هذا الكتاب بعشرة، أسلمك الكتاب الآن وتسلمني العشرة الآن، هذا هو البيع المطلق العادي المعروف. النوع الثاني البيع الآجل، تسليم المثمن وتأخير الثمن، كأن تبيع شركة سيارة بمئة ألف مؤجلة على سنتين، يعني الثمن يكون مؤجلا والسلعة حالة، وهذا جائز وبينا أحكامه لما تكلمنا عن بيع التقسيط وبيع المرابحة للآمري بالشراء. أهم شيء أن يكون الثمن معلوما، وأن ولا مانع من أن يعرض أكثر من سعر بشرط أن يكون البت بأحد السعرين، وأن يكون البائع مالكا للسلعة عند العقد. والنوع الثالث تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وهذا هو السلم. كان يأتي تاجر إلى مزارع يقول أعطيك 10,000 ريال الآن على أن تعطيني 20 صاع من التمر بعد سنة، فهنا الثمن معجل والمثمن مؤجل. والنوع الرابع تأجيل العوضين، أن يتفق اثنان يقول أعطيك الآن، عفوا أدفع إليك بعد سنة 10,000 ريال على أن تعطيني 20 صاعا من التمر، فهذا هو الدين بالدين، أو يسميه بعض أهل العلم الكالئ بالكالئ، وهو محرم باتفاق العلماء لما فيه من الغرر الفاحش. إذن السلم يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن، والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقد فسره جمع من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن المراد به السلف أي السلم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويشترط لصحة السلم 7 شروط: الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، مثل أن يقول 10 آصع من التمر صفاته كذا وكذا، 10 أطنان من الحديد صفاته كذا وكذا، 20 سيارة جديدة موديل 2013، هذه تنضبط صفاتها ولا لا؟ تنضبط صفاتها. فعلى هذا يصح في كل ما تنضبط صفاته من مكيل أو موزون أو مصنوعات جديدة منضبطة. فإن كان فيما لا ينضبط بالوصف فلا يصح، مثل أن يسلم في أثاث مستعمل أو أجهزة مستعملة، فالأجهزة المستعملة لا تنضبط صفاتها. لو قال أدفع لك الآن 10,000 ريال في على أن تسلمني بعد سنة سيارة هوندا مستعملة ماشية 20,000 كيلو مصدومة من الجهة اليمنى وماكينتها نص استواء، هل تنضبط بالصفات؟ ما تنضبط. الأجهزة كذلك المستعملة، لو قال جهاز جوال مستعمل، لأن هذا يتفاوت، مجرد كونه مستعمل تتفاوت صفاته بخلاف الجديد. ومثله أيضا لو قال أسلم أدفع لك هذا المبلغ في عقار في المدينة في حي مثلا، ها عطول من الأحياء اللي عندك في المدينة، ها حي الغربية، هل هذا ينضبط؟ لا ينضبط. لماذا؟ لأن حي الغربية في شيء من الجهة الشمالية وفي شيء من الجهة الجنوبية، وجهته شمالية أو وجهته جنوبية أو وجهته غربية شرقية، شيء على شارع شيء على شارعين، شيء مرتفع شيء منخفض، أحد جاره جيد وأحد جاره ينقص القيمة، أحد جنب قريب من المسجد وأحد بعيد عن المسجد، كل هذه مؤثرة ولا لا؟ مؤثرة في سعر العقار، فلذلك لا يصح في العقار لأنه لا تنضبط صفاته. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، لا بد أن يذكر جنس المسلم فيه، يقول تمر مثلا أو حديد، والنوع كان يقول مثلا حديد مقاس 10 ملي أو 8 ملي صنع شركة كذا مثلا، لابد يذكر كل الصفات المؤثرة في قيمته جنسا ونوعا وصفة وحداثة وقدما. الشرط الثالث ذكر قدره، كان يقول 10 آصع 20 طن 10 أجهزة 5 سيارات وهكذا، فلا بد من ذكر المقدار، لقوله عليه الصلاة والسلام في كيل معلوم ووزن معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم، قوله في كيل معلوم ووزن معلوم هذا دليل على ضبط الصفة، ضبط الجنس والصفة والمقدار. نعم، كم أخذنا من شرط الآن؟ 3. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم كشهر، أن يكون مؤجلا بأجل معلوم، لقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. أما إذا كان الأجل مجهولا، كان يقول تسلمني هذه الكمية من التمر أو الحديد أو الأجهزة إذا حصل مثلا في السوق كذا وكذا، إذا وصل المؤشر مؤشر السوق إلى حد معين، فهنا لا نستطيع أن نحدد اليوم الذي يصل فيه المؤشر إلى ذلك السعر، أو كما يفعله البعض يرتبط مع مقاولين يقول أشتري منكم كمية من الحديد بهذا المقطع، على أن يكون التسليم بعد أن تأتي الفسوحات من البلدية. طيب متى تأتي الفسوحات من البلدية؟ ممكن الفسوحات من البلدية تتأخر شهر، ممكن شهرين، ممكن تأخذ لها أكثر من سنة، فلا بد من أن يكون الأجل معلوما، وأن يوجد غالبا في محله، أن يكون المسلم فيه الذي هو التمر أو الحديد ونحوها الذي بيع أن يكون موجودا في غالبا في محله، فلا يسلم في شيء يكون التسليم فيه في غير محله، فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، إما أن يصبر وينتظر أو يأخذ رأس ماله. الشرط السادس قبض الثمن قبل التفرق، فيجب في عقد السلم أن يسلم الثمن في مجلس العقد، فلا يجوز أن يؤجله، لأنه إذا أجله فهذا من ماذا؟ من الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ وهو محرم. لكن هذا الشرط له استثناءات سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، لأن كثير عدد من العقود المعاصرة هي مخرجة من ضمن مسائل هذا الشرط، سنرجع الحديث عنها لطول الحديث عنها. لكن الأصل في عقد السلم أنه يشترط فيه ماذا؟ أن يكون رأس المال الثمن مسلما في مجلس العقد. والشرط الأخير أن يسلم في الذمة، أن يكون موصوف في الذمة وليس في شيء معين، فلا يصح أن يقول مثلا في تمر من هذا البستان، أو في حديد مثلا من هذا المستودع فقط. لا، ممكن يقول من الشركة الفلانية التي تصنع لا مانع، لكن أن يقول من هذا المستودع أو من هذا الشيء فهذا فيه غرر لاحتمال ألا يكون هذا موجودا عند التسليم. فهذه 7 شروط لعقد السلم، ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط. إذا أسلم في شيء فعلى المذهب أنه لا يصح أن يتصرف فيه قبل القبض، لما سبق من أن المذهب يشترطون فيما اشتري كيلا أو وزنا أن يقبضه قبل أن يبيعه. فلو أسلم في تمر أو حديد أو سيارات أو أجهزة ونحو ذلك فليس له أن يبيعها حتى يقبضها، المشتري ليس له أن يبيعها حتى أن يقبضها. والقول الثاني بما أن هذه السلع موصوفة في الذمة وليست معينة فيجوز بيعها قبل قبضها بشرط ألا يجري بين العوضين ربا النسيئة، كما لو كانت هذه السلع الموصوفة مثلا تمر فلا مانع من أن يبيعها بنقود، لأن النقود والتمر لا يجري بينهما ربا النسيئة. أو كان المسلم فيه حديدا فباعه بنقود، فالنقود والحديد لا يجري فيهما ربا النسيئة. وشرط آخر وهو ألا يبيعه بربح فيبيعه بأقل من قيمته المؤجلة لئلا يربح فيما لم يضمن. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.